والسلام على رسول الله. نستأذن الشيخ بعرض سؤال قبل البدء في الدرس. ينتشر الآن وشائع بين الناس إذا مات لهم ميت بعد وفاته أثناء العزاء وبعده يضعون في الواتساب وفي التويتر بعض الأبيات وبعض الصور، إما في رثاء الميت أو في كلمات عن فقدان هذا الميت، فهل هذه من النياحة؟ جزاكم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلف كانوا يعدون مجرد الاجتماع نياحة، مجرد الاجتماع بعد ما يموت أحد يعدونه نياحة. أما ما يفعله كثير من الناس من كثرة القصائد الرثائية، وربما بولغ فيها في وصفه ويعني ذكر بما ليس فيه، وهذا أمر لا يجوز أبدا البتة، بل قد يضره ولا ينفعه. أيضا إذا صاحب ذلك صور له فهذا محرم، والتصوير محرم كما تعلمون بدون ضرورة. وكذلك يعني كونه تردد الكلمات التأبين أو ما إلى ذلك، يعني هذا كله خلاف السنة، وأخشى أن يكون من البدع. فعلى يعني المسلمين عامة، طلبة العلم خاصة، أن يربوا بأنفسهم عن مثل هذا، والله ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خير. بقية المسائل نقاش، مسائل الباب. إيه. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة. وتجعلون رزقكم أي شكركم لله أنكم تكذبون به، بنسبتكم النوع النعمة إلى النوع. نعم. الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، يعني هو كفر دون كفر كما هو معلوم، كفر دون كفر إلا ما يتعلق بالاستسقاء ففيه تفصيل، إن اعتقد تأثيره بنفسه فهو كفر أكبر، وإن كان دون ذلك من اعتقد أنه سبب فهو كفر أصغر أو كفر دون كفر. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، ليكون أوقع وأبلغ في ذهن المخاطب. العاشرة وعيد النائحة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. صدر المصنف الباب بهذه الآية لبيان أن من أعظم أنواع العبادة المحبة، محبة الله عز وجل الذي ينبغي يجب أن تكون فوق كل شيء، فوق كل محبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعلينا أن تكون محبتنا لربنا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الحب الذي لا يعدله حب. والمحبة الصادقة هي التي تجعل المحب يطيع حبيبه ويمتثل أوامره واجتناب ويجتنب نواهيه. نعم. وقوله: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. يعني هذه الآيات تدل ذا أولا قبل أن ننتقل الآية بقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد هم الأمثال والنظراء، يحبونهم كحب الله، فيه بيان أن المشركين قد يحبون الله لكنها محبة مشتركة مع بقية الأصنام والأوثان والأنداد التي يتعلقون بها مع الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. فالمحبة المشتركة الشركية لا قيمة لها، ولذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله، بمعنى فسرها العلماء بتفسيرين، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، من محبة أصحاب الأنداد لمن؟ لله، لأنهم يحبون الله لكنها محبة مشتركة فأصبحت باطلة. والتفسير الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم لأنها موزعة بينهم وليست خالصة لواحد منهم، والمعنيان صحيحان وليس بينهما تعارض. وأما الآية الثانية ففيها بيان أن المسلم إذا قدم هذه الدنيا ومفاتنها على حب الله ورسوله فإنه خاسر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا العذاب، انتظروا العقوبة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. هذا الحديث يتعلق بمحبة الرسول، لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبتنا لله، فنحن أحببناه لأنه رسول الله، لأن الله أحبه وأرسله، فلا بد أن نحب الله ورسوله. وقد بين هنا أنه لا يكمل إيمان العبد ولا يكون إيمانا صحيحا مكتملا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من جميع الناس، ولو كانوا أولاده وأبناءه وبناته أو والديه، بل وأمواله وجميع الخلق. ولما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر، يعني الآن بلغت المحبة الحقيقية. نعم. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا حديث أنس أيضا في الصحيحين فيه بيان أن المحبة لا تكون صحيحة كاملة إلا إذا قدمت على كل شيء. محبة الله ورسوله لا تكون محبة صحيحة حتى تكون فوق كل محبة، ولذلك قال أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وجمع وثنى وجمعهما في التثنية في ضمير واحد، لأن محبة رسول الله تابعة لماذا؟ لمحبة الله تبارك وتعالى، ولذلك قال أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. فمن لم يحب النبي فليس صادقا في محبته لله، ومن أحب ومن ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب الله فليس بصادق في دعوى تلك المحبة. ودليل محبة الله ورسوله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في أفعاله وأقواله وتقريراته. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وقبل ذلك أذكر حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحبب، وفي رواية المرء مع من أحب، فهذه بشرى له. وكذلك الثاني أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. سيأتينا أن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، فيجب للمسلم على المسلم أن يحب أخاه المسلم من أجل الله عز وجل. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ليس هناك أحد يريد أن يقذف في النار، فيجب أن يكره عودته إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه ككرهه. لماذا؟ لأن يقذف في النار والعياذ بالله. نعم. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخر. وعن ابن عباس لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله حتى ويوالي في الله ويعادي في الله. وفي رواية أيضا ويعطي لله ويمنع لله. ومن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وأعطى في الله فقد استكمل عرى أو استقبل محبة، فقد استكمل عرى الإيمان أو فقد استكمل الإيمان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. يعني عرى الإيمان هي الأوثق، عرى الإيمان هي الأربعة، هي الحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله، فإن استكملها فقد استكمل الإيمان. ثم نبه رحمه الله على أن الناس صارت مؤاخاتهم في غير ذلك، صاروا يحبون من أجل المادة ومن أجل الدنيا ومفاتنها، ونحن مأمورون بأن نحب إخواننا محبة في الله عز وجل. وقد ضرب الصحابة المهاجرون والأنصار أروع الأمثال في ذلك، حيث وصل الأمر إلى أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فكانوا يرون إخوانهم بمثابة إخوانهم، حتى إن منهم من تنازل عن بعض زوجاته لأخيه المسلم الذي جاء مهاجرا وليس معه شيء. فإذن هذه المحبة في الله التي يجب أن تتحقق لدى كل مسلم. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة، يعني تقطعت بهم الأسباب عندما يفارقون أولئك. قال الله تبارك وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فعلينا أن نعي ذلك وأن نتنبه لأهمية الحب في الله والبغض في الله اللذان هما أوثق عرى الإيمان. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم، كلما قوي إيمانه وجد تلك اللذة وتلك الحلاوة التي ينسى فيها الدنيا ومفاتنها، ويكون همه هو حب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها. الولاية هي النصرة والمحبة، وإنما تنال بالبغض في الله والحب في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، يعني أن عامة المؤاخاة على عموم الدنيا، فالناس يتحابون فيها ويتقاتلون عليها ويتباغضون فيها. نعم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة لماذا؟ لكن هل ينفعه؟ لا ينفعه، لأنه حب مشترك، والله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، ولذلك قال يحبونهم كحب الله، أي كحبهم لله. نعم. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دين، المذكورة في سورة التوبة. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. تشير هذه الآية، أو صدر المصنف رحمه الله تعالى الباب بهذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هنا الشيطان، سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن، يخوفون الناس ولا سيما المسلمين يوم الأحزاب، عندما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن ذلك من تخويف الشيطان، هو الذي يخوفهم كما يخافون الله عز وجل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فمن خافه فهو من أوليائه، ومن خاف الله فهو من أوليائه. فحصر تخويف الشيطان على أوليائه للمؤمنين، لأوليائه من الكافرين والعصاة. أما المؤمنون فإنهم لا يخافون منهم، لأنهم يعتمدون على الله، ولذلك كان جوابهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. والخوف على قسمين: خوف طبيعي كما يخاف الإنسان بطبعه من عدوه، ويخاف من الأسد والنمر، ويخاف من النار، ويخاف من العدو، هذا خوف طبيعي. وهناك خوف السر، وهو الذي يخافه أولئك من الجن أو من الشياطين أو من الأصنام والأوثان، لأن قلبه قد تعلق بذلك وأصبح في شدة من الخوف، وأصبح يعني يرتجف قلبه. الآن يلاحظ هذا عند عباد القبور، إذا وقفوا يصلون بين يدي الله بعضهم يتلفت يمينا وشمالا، ليس عنده خشوع ولا خضوع ولا خوف من الله. لكن إذا وقف أمام ميت في قبره، أمام صاحب الضريح، يخافه خوفا شديدا بقلبه، لذلك يقف خاشعا متذللا منطرحا بين يديه كأن على رأسه الطير، وكأن خوفه في قلبه أشد من خوفه ممن؟ من الله تبارك وتعالى. ولذلك يذكرون شيئا في بعض البلاد التي يعني التي تعبد فيها القبور وينذر لها ويخاف منها، يأتون بالمجرم السارق أو القاتل أو المختلس أو نحو ذلك، فيأتون به في المحكمة فيحلف أيمانا مغلظة أنه لم يسرق أو لم يقتل أو لم ينهب أو نحو ذلك، لكن كيف يجعلونه يعترف ويقر؟ ها كيف؟ يذهبون به إلى القبر الذي يعظمه ويعبده ويخاف صاحبه، فإذا جعلوه أمام مقصورة القبر أمام القبة قالوا يلا الآن تحلف أنك لم تسرق، عندها ترتعد فرائصه ويخور قلبه ويعترف بكل ذنوبه. وقد ألقى الشيطان في روعه أن الله يمكن أن يغفر له لو أنه حلف، لأن الله غفور رحيم، ونسي المسكين أن الله شديد العقاب. لكن يقول الشيخ التيجاني ولا الجيلاني ولا النقشبندي ولا القادري لا يرحمون، ينتقمون فورا لا يرحمون. إذن صار خوفه منهم أعظم من ماذا؟ من خوفه من الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يسمى خوفا إيش؟ خوف السر والعياذ بالله. وهنا يحذر الله من أن نخاف من الشيطان وأوليائه، وأن نخاف منهم، بل علينا أن نخاف من الله وأن نخشاه. فخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الشاهد منها ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله واجبة، يعني الذين يعمرون مساجد سواء بطاعتهم وقلوبهم أو بأموالهم، فإن من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. من هم الذين يعمرون مساجد الله؟ من آمن بالله وماذا؟ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أيضا الأخيرة ماذا؟ ولم يخش إلا الله. وهذا هو المهم، يجعل خشية الله نصب عينيه دائما فيما يذر ويترك، فيما يفعل ويترك. إذا وسوس له الشيطان بذنب تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فرجع إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هناك أناس من ضعاف الإيمان أو المنافقين يدعي الإيمان، يقول آمنا بالله، لكن إذا تعرض لفتنة أو لأذى أو لأي مضايقة كفر بالله ورجع إلى غيه، لأنه جعل فتنة التي تعرض لها من الناس كعذاب الله عز وجل، وبالتالي لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. والشاهد أنه شاهد من الآية أن فحوى لا يتدل على أنه يخاف الناس أكثر ممن مما يخاف الله عز وجل, ولو كان يخاف الله عز وجل لما افتتن بهم وجعل فتنتهم كعذاب الله عز وجل. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله, وأن تحمدهم على رزق الله, وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص, ولا يرده كراهية كاره. يعني هنا يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من أخطر الأمور ومن أعظم العظائم ومن أكبر الكبائر أن تسند حق الله لغيره, فتحمد الناس على ما أعطاك الله, وتذمهم على ما لم يعطك الله, وتلومهم على ذلك وكأنهم هم أصحاب العطاء المنع والعطاء. ولو كان يؤمن بأن الله لا مكره له, وأن الله عز وجل لا يجلب رزقه حرص حريص, ولا تمنعه كراهية كاره, لو أنه شعر بذلك لما وقع فيما وقع فيه. وهذا كله من قلة خوف الله وخوف المخلوقين من دون الله تبارك وتعالى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس, ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. أرسلت هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين إلى الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان فتأثر به, والمقصود أن معنى ذلك أن من أرضى الله بسخط الناس, يعني من فعل ما يرضي الله حتى ولو سخط عليه من الناس, فإن الله سوف يرضى عنه, وبالتالي أيضا سوف يرضي عنه الناس ويسكتون عنه ولا يمقتون. أما من فعل العكس أسخط الله برضا الناس, يتقرب إلى الناس بمعصية الله, يتقرب إلى الناس يعني بما يخالف أمر الله, يجامل الناس ويداهنهم بذلك, فعندها لن يتحقق له ما أراد, وفي المقابل سوف يسخط الله عليه, وأيضا سوف يسخط عليه الناس. الشاهد من هذا وجوب الخوف من الله عز وجل, ووجوب الخشية منه, وأن لا نفعل شيئا يغضب الله عز وجل من أجل محمدة الناس أو ريائهم أو نحو ذلك. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران, الثانية تفسير آية براءة, الثالثة تفسير آية العنكبوت, الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى, الخامسة. نعم, اليقين يضعف ويقوى عند الإنسان, والإيمان كله يضعف ويقوى, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بما فيه اليقين الذي هو جزء من الإيمان. نعم. الخامسة علامة ضعفه, ومن ذلك هذه الثلاث: السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض, السابعة ذكر ثواب من فعله, الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب الظاهرة, مع الأخذ بالأسباب المباحة, مع الأخذ بالأسباب المباحة, هذا هو التوكل. يعني أن تفوض أمرك إلى الله وتعتمد عليه وتركن إليه وتعتمد عليه اعتمادا كليا مع عمل الأسباب التي شرع الله لك فعلها, فإذا فعل المرء ذلك كان كالطير، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالطير. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب جياعا وتعود وقد ملت حواصلها وأتت بشيء بين منقارها لأفراخها. وهذا تسخير من الله عز وجل. فالذي يتوكل على الله حق توكله يكون قلبه مثل هذا الطير، لأنه يذهب متوكلا على الله فيرزقه الله من حيث لا يحتسب. أما من لم يتوكل أو من ضعف توكله فهو تجده قلقا دائما، وفي حالة قلقة، في حالة ضعف، في حالة صعبة، كأنه يتذمر من هذه الحياة، وقد يلجأ إلى غير الله في أمور لا يجوز نلجأ فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الآية دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر الله لهم خمس صفات. أولا أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يخافون الله، يخضعون له، ترتعد فرائسهم عند سماع الذكر، تتقطع قلوبهم عندما يشعرون بتقصيرهم في جنب الله. وجلت قلوبهم، ما يخافت قلوبهم. إنما الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والصفة الثانية بعد أن تخاف قلوبهم إذا سمعوا القرآن يتلى فإنهم يخشعون ويخضعون ويزداد إيمانهم، ويزدادون إيمانا مع إيمانهم. والثالث أنهم يتوكلون على الله، يفوضون أمورهم إلى الله ويأخذون بأسباب الرزق. والرابع يقيمون الصلاة، يؤدونها في أوقاتها في جماعة بخشوعها وخضوعها وأركانها وواجباتها. هذه خمس خصال يتصف بها المتوكلون على الله، وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمرهم إلى الله، ويقي الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفيه دلالة على زيادة الإيمان بزيادة تلك الأعمال، وأن الأعمال جزء من لا يتجزأ من الإيمان. نعم. وقوله يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك، فمن توكل على الله كفاه. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، فمن توكل على الله كفاه. نعم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه في الدنيا والآخرة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزاد فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الله يوم قالها إبراهيم عليه السلام يوم أن أوقدوا له النار وأرادوا أن يحرقوه فأرادوا به كيدا فكانوا هم الأسفلين. وقال الله بعد ذلك يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب حتى أرسل الله عليهم تلك الريح التي كفأت قدورهم واقتلعت خيامهم واشتد بهم البرد، الأمر الذي جعلهم جعل الرعب يقع في قلوبهم وبالتالي هم يغادرون يعني مكة حتى بدون ولا يلون على أحد. هذا كله من أسباب التوكل على الله. تقول حسبي الله ونعم الوكيل وأنت واثق من الله تبارك وتعالى بأن من توكل عليه كفى. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة قال الله تعالى أنه من شروط الإيمان من يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى الذين على وهو على ربهم يتوكلون، إنما المؤمن الذين ذكر إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه من شروط الإيمان، التوكل من شروط الإيمان، لا يتم أن الإيمان إلا به، وهو يزداد في القلب قوة وضعفا. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هنا المصنف ذكر الأبواب بالتسلسل، بعد أن بين توحيد الله الخالص ثم حذر مما يضاده، ثم بعد ذلك بعد حذر مما يضاده بين بعض صفات المؤمنين من التوكل والصبر وما إلى ذلك، والآن يبين خطورة ما قد يقع فيه البعض من الأمن من مكر الله أو اليأس أو ما يضاد ذلك، وهو اليأس من رحمة الله، الأمر من مكر الله أو اليأس من رحمة الله، وكلا طرفي الأمور ذميم. وأكثر الذين يتمادون في السوء ويستمرون في غيهم هم الذين أمنوا من مكر الله، وقد حذر الله عز وجل كما سمعتم الآية التي صدر بها المصنف هذا الباب: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن سببه النعم، الاغترار بالنعم، أن البعض من الناس لا يشكر النعم التي أنعم الله عليه بها، فينتج عن ذلك أنه يأمن من مكر الله ويغتر بالأمل ويغتر بالحياة ويغتر بالنعم ويغتر بما أعطاه الله عز وجل، وبالتالي يقع في الأمن من مكر الله، وهو من أكبر الكبائر عندما يستدرج بالنعم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال رحمه الله: وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله أيضا من أكبر الكبائر، يعني البعض من الناس يأمن من مكر الله فيستمر في غيه، وآخر ييأس من رحمة الله فيستمر في غيه، وكل الأمرين خطير جدا. وقد أخبر الله تعالى أنه لا ييأس، ما أنه لا يخف من رحمة الله إلا القوم الضالون. وفي الآية الأخرى يا بني ولا تيأسوا من روح الله إنه، وفي الآية الأخرى ومن يقنط ولا تيأس من رحمة الله إنه إلا القوم، لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فإذا على المسلم أن لا يأمن مكر الله ولا ييأس من رحمة الله، بل يكون خائفا من الله وطامعا فيما عند الله، كما قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو ماذا؟ رحمة ربه. وقال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، الذي يفعل ذلك هو الذي يسلم من الأمن من مكر الله ومن اليأس من رحمة الله، فلا يستبعد فرج الله عز وجل. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا تتميم لما ذكر في الآية الكريمة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر بدأ بأعظمها وأكبرها والذي لا يغفر الله لمن مات عليه، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو الشرك بالله، فهذا أعظم ذنب عصي به الله. وقد تقدم لنا اجتنبوا السبع الموبقات، وبدأها كذلك بماذا؟ بالشرك بالله. وفي آيات الحقوق العشرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي عندما ذكر الأمور التي في أخذ العام حذر منها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فإن الشرك أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. لذلك يجب على المسلم أن يكون على بينة من أمره وأن يحذر من الوقوع في الشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل. ثم ثنى باليأس من روح الله، وهو استبعاد الفرج من الله. بعض الناس إذا تراكمت عليه الذنوب قد يتمادى في غيه أكثر، وكأنه يتصور أن الله لا يغفر له. والله عز وجل يقول للذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالقنوط من رحمة الله في غاية الخطورة، بل قد يؤدي بصاحبه إلى انعكاس وأمر عكسي والعياذ بالله. ثم قال والأمن من مكر الله، وهو الاستدراج بالنعم، يعني يغتر الإنسان عندما يستدرج بالنعم ويظن أن ما أوتي هذه النعم على علم عنده، فيعرض عن الله عز وجل وينهمك في الاستمرار في معاصي. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. تقدم الأمن من مكر الله والإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله هو أن يشعر المرء بأن الله لا يغفر له عندما يبتلى ببعض الذنوب، واليأس من روح الله استبعاد الفرج من الله، ونسي هذا المسكين أن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعلى المرء أن يكون دائما خائفا راجيا محبا لله عز وجل. وقد ذكر أهل العلم أن هناك أركانا للعبادة القلبية وهي الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. لا بد من تلازمها، الخوف من الله حتى لا تأمن من مكر الله، والرجاء فيما عند الله حتى لا تيأس من رحمة الله، ومحبة الله حتى تعبده حق عبادته. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نعم. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. كم بقي من الله؟ وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الباب من أعظم الأبواب، وهو الصبر على أقدار الله. من أهمية الصبر ذكره الله تعالى في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وهو كما قال السلف بمثابة الصبر ومنزلته في الإيمان بمثابة الرأس من الجسد، بل إن الصبر نصف الإيمان، فالإيمان نصفه صبر ونصفه ماذا؟ شكر. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قوله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء ماذا؟ شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وصبر عن معصية الله، صبر عن معصية الله وهو حبس النفس عن الوقوع في المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فإذا صبرت عن الشهوات وكبحت جماح نفسك عن الوقوع فيها فإن هذا من أعظم ما يمن الله به على المسلم. والثالث الصبر على أقدار الله، قال الله جل وعلا: واصبر على ما أصابك. وقال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء. فهذا شأن الصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، ضياء يلير للمسلم طريقه. إذا صبر هانت عليه هذه الحياة الدنيا وما فيها، لأنه يحتسب لما عند الله عز وجل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. والصبر عند المصائب من أعظم أنواع الصبر، لأنه صبر على أقدار الله، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وبالتالي يرضى ويسلم، كما قال علقمة في تفسير قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو المؤمن تصيبه المصيبة، فيعلم إيش؟ أنها من عند الله، فيصبر ويرضى ويسلم، يسلم لقضاء الله. يؤذن؟ تفضل. الطعن في النسب تقدم لنا الكلام عليه، والنياحة لما أوردها هنا في باب الصبر؟ لأن النياحة ناتجة عن عدم إيه؟ الصبر. فلو كان النائح أو النائحة صابرا على أقدار الله لما فعل هذا الأمر، وهذا الأمر كما لا يخفى من أكبر الكبائر، وقد مر بنا، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالنياحة من أكبر الكبائر. ولما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة تلطم وتصيح عند القبر، فقال لها: اصبري واحتسبي. قالت: إليك عني، إنك لا تدري يعني ماذا أصابني. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقت به، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الإيش؟ عند الصدمة الأولى. فالواجب على المسلم أن يكون قدوة في الصبر إذا قدر الله عليه ما قدر، وأن يعلم أن الله سوف يخلفه خيرا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. وقبل ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم إلى آخر الآيات. نعم. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه الصفات، هذه الأفعال يفعلها ضعاف الإيمان، ولا سيما ضعاف الإيمان بالقدر. ضرب الخدود لطمها، وشق الجيوب شق الثياب، وقد لعن الله الحالقة والصالقة كذلك التي تحلق شعرها أو تصيح. والدعاء بدعوى الجاهلية كما يقول: واثبوراه واويلاه وخسارتاه وهلاكاه إلى آخر ما بعض الألفاظ. وأخوي الآن البدو نسمع يقول: وأخوي أخوياه وأبتاه ونحو ذلك، ما لا يجوز هذا الكلام. هذا العمل هو كله من النياحة، وهو من أعمال الجاهلية، وقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو من أحاديث الوعيد: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذا أمر ينافي الصبر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إن الصبر مع الابتلاء من أعظم القرب إلى الله عز وجل، ولذلك إذا أراد الله بعبده الخير فإنه يعجل له العقوبات والمصائب التي تصيبه، حتى إنه قد يأتي وليس عليه أي ذنب، لأن الله قد كفر ذنوبه بسبب صبره على تلك الإيش؟ المصائب. ولعلكم لا يخفى على شريف علمكم أن المؤمن يثاب حتى على الشوكة تصيبه فيصبر إذا صبر. وكذلك والعياذ بالله إذا يعني أراد به غير ذلك فتجده قد يكون يوسع له في الرزق، وقد يكون في بحبوحة من العيش في الحياة الدنيا، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار. يعني حتى إذا أخذ، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلا نغتر بأن فلان قد يعيش في نعمة ورخاء وأبهة كبرى، فهذه لا تقدم ولا تؤخر عند الله سبحانه. نعم صحيح أن يعني الغني الشاكر له أجر عظيم، شأنه كالفقير الصابر، ولا ندخل في الخلاف أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، هذا من فضول البحث ولا يبحث فيه. لكن مع ذلك فإنك أكثر الناس تجد النعمة عنده تطغيه والعياذ بالله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هنا في هذا الحديث ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه بقدر ما يحصل لك من جزاء وعقوبات في الدنيا فإن ذلك من عظم البلاء الذي يبتليك الله به، فعليك أن تصبر وتحتسب لله تبارك وتعالى. مهما كانت المصائب لا تقل يعني لماذا رب ابتلاني بهذا، أنا ماذا فعلت والعياذ بالله. البعض من الناس إذا أصابته مصيبة: يا ربي أنا وش سويت، كيف هذا، كيف أنت سويت. سيأتينا الحديث الذي بعده أن الأنبياء هم أشد الناس تصيبهم المصائب، منهم من قتل فصبروا واحتسبوا. أن تأتين هذه من الأشياء الشائعة لا سيما بين النساء، انتبهنا أيتها الأخوات: ربي أنا وش سويت، أنا ماذا فعلت حتى تفعل بها كذا. لا، هذا أمر خطير، أمر في يدل على ضعف الإيمان، بل وضعف الإيمان بالقدر. وإنما قل الحمد لله على كل حال، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. اصبري واحتسبي حتى يضاعف لك الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: فمن رضي فله الرضا. من رضي بقضاء الله وقدره وصبر على البلاء وشكر عند النعمة فإن الله سوف يجازيه الجزاء الأوفى وسوف يرضى عنه. ولذلك قال: فله الرضا من الله سبحانه وتعالى. ومن سخط وجزع وتنكر لأقدار الله ولم يصبر ولم يرضى بقضاء الله وقدره فإن الأمر واقع لا محالة، وهو جالس يأكل في نفسه، وبالتالي فله السخط، أي له العقوبة الأخرى والكبرى عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية، يعني جاء في الحديث إن أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم من الأمثل فالأمثل. النبي صلى الله عليه وسلم يوعك أضعاف ما نوعك نحن، حتى يحس بسكرات الموت ويجري له ما يجري، وضع له السم الذي ما زال يجد فيه انقطاع أبهره حتى مات بذلك، سحر، أوذي، شج رأسه، كسرت رباعيته، كل ذلك قابله بالصبر العظيم، وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. الأنبياء منهم من قتل كزكريا ويحيى عليهما السلام، منهم من حاولوا قتله كعيسى عليه السلام، فعلينا أن نتأسى بهم في ذلك. تفضل. الأولى تفسير آية التغابن، كما فسرها من علقمة رحمه الله تعالى من كبار التابعين علقمة بن قيس. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، يعني كونه يصبر ويحتسب ويسلم ويرضى، هذا من الإيمان بالله عز وجل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الثالثة الطعن في النسب، وقد تقدم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فقد برئ منه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا، وهذا حديث خطير من حديث الوعيد، فيجب أن نحذر وأن نتنبه. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة علامة إرادة الله به الشر. السابعة علامة حب الله للعبد. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. نعم. نأخذ باب ولا بعد الصلاة؟ ها؟ نكمل. نحن سنأخذ بابين أو ثلاثة بعد الصلاة، لكن نستمر شوي ولا الآن تقام الصلاة؟ يمكن هناك ذا الحاجة ولا شيء. ها؟ نتوقف. يلا. بعد الصلاة يا إخوان عندنا نكمل ولو ربع ساعة أو ثلث ساعة فقط، نأخذ بابين إن شاء الله.